طبعا تنبيه، أنا قلت أن بشر المريسي الذي قال حك الآية، لو استطعت أن حك الآية، هو جهم، الجهم بن صفوان، كلاهما نفس المذهب. الجهم بن صفوان الذي أفادني بعض الإخوة أن الجهم بن صفوان هو الذي، أما بشر المريسي كان يقول سبحان ربي الأسفل، نعم. أما من قال لو استطعت أن أحك هذه الآية من المصحف لفعلت، هو جام ابن صفوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال تعالى وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات تدل على علو الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل عال فوق عرشه مستوى، نعم. فقوله تعالى يا عي، وهذا بإجماع السلف، والعلو كما قلنا لكم هو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وهذا بإجماع السلف، خالف في ذلك أهل البدع والأهواء من المعطلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. وأما علو القهر وعلو القدر فهذا إجماع السلف أيضا عليه أهل البدع، ما أنكروا هذا، هم يقولون أن العلو الذي موجود في الآيات والأحاديث تدل على علو القهر والقدر وليس علو الذات، فهم ينكرون علو الذات. وأما علو الذات فالله عز وجل عالم فوق عرشه بذاته. قال يا عيسى إني متوفيك أي رفعتك، متوفيك ورافعك إلي أي رفعه، وما يكون الرفع إلا من أين؟ من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الصعود، كل هذا يدل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح يرفع. أيضا يا هامان، فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أي الأبواب، أبواب السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أولا بعض العلماء يقولون الذي ينكر العلو فهو فرعوني، فهو إيش؟ فرعوني. ففرعون أنكر أن يكون الله في العلو، أنكر أن يكون الله في العلو. أيضا فيه دليل على علو الله عز وجل، وهو أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، وإلا لماذا قال ابني لي صرحا؟ فهو ينكر علو الله عز وجل، لكن من الذي أخبره أن الله في السماء؟ موسى. فهذا دليل على ماذا؟ على علو الله تبارك وتعالى، على علو الله تبارك وتعالى، واضح. وأيضا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في السماء لا يظن ضان في السماء أي داخل السماء، لا، الله عز وجل يقول حاكيا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، هل داخل الجذوع أم على؟ ففي تأتي بمعنى إيش؟ على. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم، الإيمان يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى، نعم، أن يخسف بكم الأرض، فكيف تؤمنون بقدرته؟ القدرة، أأمنتم من، يعني من في السماء أي قدرته، أو ملك أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهم يقولون إنه ملك أو أنه رحمة أو قدرته، نعم عفوا، يقولون قدرته أو يقولون ملك، كيف يكون ملك وقدرة؟ أأمنتم الإيمان التام يكون لبعض صفات الله عز وجل، أم الإيمان يكون لله تبارك وتعالى؟ يكون الإيمان لله تبارك وتعالى. فعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والفطرة، ثابت بالكتاب والسنة والفطرة وإجماع السلف. أما الكتاب فقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية نحو من 2000 دليل، 2000 دليل على علو الله تبارك وتعالى من الكتاب ومن السنة. أما الفطرة فيقولون كل إنسان أراد أن يدعو أو أراد أن يستنجد بظلم فطرة ضرورة تراه يلتجئ إلى الأعلى. هل رأيتم أحدا يدعو وهو إلى الأسفل أم يرفع إلى الأعلى؟ حتى أنهم ذكروا بعضهم أن الدواب إذا حنت لفقدان صبيها يعني طفلها أو أصيبت بشيء تراه ترفع رأسها إلى السماء، ترفع رأسها إلى السماء، فهذه فطرة سوية. حتى إن الإمام الجويني إمام الحرمين الجويني وهو أشعري حينما ناقشه الهمداني وليس الهمداني ناقشه فقال، والهمداني رجل من كبار الأثر والحديث ولكنه كان فيه نزعة صوفية لكن من صوفية المتقدمين وليس من المتأخرين، فقال له يا أبا عبد الله أو يا أبا محمد، نعم، قال له كيف تفعل بالفطرة التي فطر بها الناس وهم يلتجئون إلى الأعلى حينما يدعون أو يستنجدون أو إذا ظلموا إلى أين يرفعوا أيديهم؟ إلى الأعلى، فكيف تقول بهذا؟ فقال فما استطاع أن يجيب ذلك حتى قال حيرني الهمداني، يعني ما استطاع أن يجيب على هذه الفطرة، ما استطاع أن يجيب على هذه الفطرة التي فطر الله بعباده ضرورة، ما أحد قال لهم ارجع إلى الله، ولكن ترى دائما يلتجئ إلى الأعلى، يلتجئ إلى الأعلى إذا رفع يده. نعم. وعلو الله عز وجل جاء ذكر مواضع العلو متفاوتة، جاء بمعنى الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، جاء بمعنى الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، جاء بمعنى الرفع، إني متوفيك ورافعك إلي، جاء بمعنى في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأيضا جاء بمعنى الأينية أي المكانية، فقال أين الله للجارية، فقالت في السماء، قالت من أنا، فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء بمعنى الإيمانية، نعم، كما جاء في حديث الإعرابي لكنه فيه ضعف، قال من تعبد يا إعرابي، قال أعبد ربا في السماء، أعبد ربا في السماء وربا في الأرض، قال أما رب السماء فهو حق وأما رب الأرض فهو باطل، لأنه كان معه صنما. الشاهد أنه ماذا؟ أنه كان يقر بذلك أن الله عز وجل في السماء، أن الله عز وجل في السماء. أيضا جاء بمعنى الاستواء على العرش، والعرش فوق في السماء، كما جاء في الآيات التي فيها ذكر الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وجاء أيضا بمعنى النزول، والنزول مقتضاه من أيش؟ من أعلى إلى الأسفل لأحاديث النزول، ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيدنو الله من خلقه، وعلى قول أحاديث النزول يوم عرفة، فهذا النزول يأتي من ماذا؟ يأتي من فوق إلى أسفل، نزول هكذا نزول يعني يقولون أهل العلم، فهذا دليل على ماذا؟ على علوه جل في علاه. أيضا ذكروا أيضا صعوده إلى في المعراج، إلى أين صعد ربنا تبارك وتعالى، إلى أين صعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ربه، أين صعد صعد إلى السماء، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهذا دليل على علوه تبارك وتعالى، حتى أنه صار قاب قوسين أو أدنى، قالوا هذا جبريل، نعم، فوصل إلى ذلك. أيضا نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء حينما واجه موسى فقاله اصعد إلى ربك فاطلبه التخفيف، اصعد إلى ربك فاطلبه التخفيف، هذا لإعلان ماذا؟ على علو الله عز وجل. كل هذه الأمور ذكرها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فهو كتاب مفيد في إثبات علو الله عز وجل. فهذه الأدلة تدلنا على أن الله عز وجل عالم بذاته، نعم، بائن من خلقه، عالم بذاته، بائن خلقه، لا يخالط خلقه ولا يتحد مع خلقه كما تقول أهل البدع والأهواء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن قال أن الله اختلط مع خلقه أو يعني جلس معهم يعني مخالط لهم أو اتحد مع خلقه فقد كفر، وقد نقل غير واحد الإجماع على كفر من قال أن الله في كل مكان. الله عز وجل معنا بعلمه وسمعه وبصره، المعية العام، وسيأتي معنا المعية، نعم. فهذه الأدلة تدل على علو الله تبارك وتعالى، نعم. أيضا الدعاء، الدعاء، إن الله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يديه إلى السماء، جاء في رواية إلى السماء، أن يردها إيش؟ صفرة، أن يردها صفرة. أيضا كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرفع يديه حتى تكون باطن الكف إلى أين؟ إلى الأسفل، إلى أين؟ يستغيث، يطلب الغوث ونزول المطر، نعم. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى في العلو، أن الله تبارك وتعالى في العلو. أما هذه الآية التي استدل بها بالمعية فقد ذكرها المؤلف، ذكرها المؤلف، فكيف تتركون آيات العلو التي بلغت أكثر من 1000 دليل وتنتقلون إلى آيات محتملة ليس فيها معنى الاختلاط الذي تدعونه؟ نعم. قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. انظر، بدأ بإيش؟ يعلم، بدأ بالعلم، يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الإمام أحمد بدأ بأحاديث بآيات المعية قبلها علم وانتهى بالعلم، يعلم ما في الأرض وما يخرج منها. فهذا دليل على إيش؟ على معيته. المعية قسمان، معية عامة يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر وغير ذلك، هذه المعية العامة الذي يعني ماذا؟ الله عز وجل يطلع فيها على خلقه، يعلم ما يفعلوا وما يعملونه وما يقولونه، يعلم ويسمع ويرى كل ما يفعلونه. هذه المعية العامة. المعية الخاصة هي لعباده ومن اتصف بهذه الصفات، إما من الصابرين أو من الصديقين أو من المحسنين أو من المؤمنين. معية خاصة، ما معناها؟ معناها الإحاطة والنصرة والتأييد، الإحاطة والنصرة والتأييد. هذه الآية وهو معكم أينما كنتم معية العامة، فهذه دليل على المعية العامة. ثم قال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. انظر، ويوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة، ما يكون من نجوى من يتناجى إلا الله عز وجل يسمع ما يقولونه ويرى، ما يكون من أكثر من ذلك إلا يسمع ويرى ما يقولونه معهم، لكن ليس معناه أنه خالطهم. ثم بعد ذلك ذكر المعية الخاصة، قوله وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله معنا لمن هذه الآية؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن؟ ولأبي بكر الصديق. الكفار أين كانوا؟ بجانب الكهف. الكفار كانوا بجانب إيش؟ الكهف. قال فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، هل أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول بالمخالطة معهم والكفار ليس معهم، أي معنا ما يدري ما يقولون، واضح الآن؟ ولكن قصد بها معنا، أي مؤيد لنا وناصرنا. لا تحزن إن الله معنا، أي مؤيد لنا وناصرنا. ثم قال إنني معكما يا هارون ويا موسى أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، تأييد ونصرة، وقوله إن الله مع الذين اتقوا أصحاب التقوى والذين هم محسنون. لا يعني الكفار ليس معهم، معهم يسمع ويرى، يراهم وقد أحاط بهم علما، لكن هذه المعية الخاصة بالمحسنين بالأتقياء بالمؤمنين بالصديقين. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين يعني معناه إيش؟ لا ليس معنا مع أحد غيرهم، لا مع الصابرين نصرة وتأييدا. ثم قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. طيب هنا المعية، إذن أهل العلم يذكرون أن المعية نوعان، طيب معية عامة ومعية خاصة التي ذكرناها لكم. طيب هل المعية من معانيها المخالطة؟ لا، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم أن المعية تأتي بمعنى المخالطة. نعم تأتي بمعنى المخالطة، إنما المخالطة بحرف الجر، اختلط الماء بالعسل أو الملح بالماء، يقولون هكذا. نعم، ولذلك يقولون مع ما تأتي بمعنى المخالطة، ما تأتي بمعنى المخالطة، إنما تأتي بمعنى مع، أي المعنى العام المعية العامة، أو تأتي بمعنى المعية الخاصة. ولذلك تستعمل العرب تستعمل المعية للمصاحبة وليس للمخالطة. قال سرت والقمر معي، انظر سرت والقمر معي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ما سلكتم فجا أو واديا أو شعبا إلا وكان أناس معكم حبسهم العذر. كيف معهم حبسهم العذر؟ ما هو العذر؟ المرض، شيء حبسهم لكنهم معكم. كيف معكم؟ يعني ما سلقتم وادي أو طلعتم جبل أو مشيتم في شعب من الشعاب إلا وهم معكم. معنا بإيش؟ مخالطة كما يقولون؟ لا، معكم بالأجر والثواب، معكم بالأجر والثواب، واضح. ولذلك العرب تستعمل مثل هذا. أيضا أهل الجاهلية كانوا يقرون أن الله في السماء، وكما قال عنترة يا عبد كيف المنية والمفر وربنا الله وربنا الذي في السماء وربنا الذي في السماء. عنترة بن شداد كان من شعراء الجاهلية، فيقول لعبلة وهي خطيبته أو حبيبته، كان يقول له كيف الفرار من المنية والهروب من الموت والله في السماء يعني سيقضي ذلك، أو كما قال أنا ما بعض البيت الشعري وقد يعني الذي في السماء ربنا الذي في السماء قد قضى. نعم قد قضى، فهو يقر بأنه ماذا؟ بأنه في السماء. أيضا ذكروا من شعراء العرب أن رجلا جاء إلى امرأتي بعد أن غاب سنين فرأى معها طفل، فقال لتقعدن مقعد القصي مني يادي القادورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الشاهد أن الإعرابي ماذا قال لها؟ أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. طبعا هذه من شعراء العرب والجاهلية قبل الإسلام. فقالت لا والذي بعثك يا صفي ما مسني بعدك من إنسي سوى غلام واحد جعفي وسبعة مروا على الطوي وستة باتوا في العشي. يعني الرجل اتهمها، قال لها من أين هذا الصبي؟ قالت والله ما مسني أحد، يعني ما مسني أحد، يعني ما جامعني، كناية. فقالت إلا غلام واحد جعفي واحد وسبعة مروا بالطوي يعني هم ماشين وستة بيت عندها بالعشي. فهو قال لها ايش بنطلع البيت نسيت البيت. فقال لتقعدين مقعد القصي، يعني لا تقعدي مني قريبة مني، اقعدي قصية يعني ابتعدي مني. يا ذا القادورة المقلي انت قذرة، او تحلفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي، يعني تحلفي بربك العلي. الشاهد أنه قال إيش؟ أو تحلفي بربك العلي. إذن الجاهلية كانوا يقرون بأن الله في السماء، نعم في بأن الله في السماء. وأيضا يقولون عبد المطلب لما أراد أبرهة أن يهدم البيت فقال إن للبيت رب في السماء يحميه، جاء في بعض الروايات أنه قال رب في السماء يحميه. فالجاهلية كانوا يقرون بعلو الله تبارك وتعالى، كانوا يقرون بعلو الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء أصحاب الفطر الغير سليمة المنحرفة استدلوا بهذه المعية على المخالطة وعلى غير ذلك، ولم يعني ماذا يرعون بما قالوه، ولم يرشدوا إلى طريق صواب أن يقولوه كما قال السلف. نعم، ولهذا ما جاء عن أحد من السلف من القرون المفضلة أن الله عز وجل معنا في كل مكان بذاته، وإنما كل من ذكر عن السلف كلهم يثبتون العلو لله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات قراءة طبعا، وفي قراءة وتمت كلمة ربك. نعم، ففي بعض النسخ ذكرت القراءة وتمت كلمات ربك. نعم، هذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو بن العلاء ويزيد. وأما عاصم كلمة ربك، حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. نعم، ففي بعض النسخ كلمات. أنتم ايش عندكم؟ كلمة. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل متكلم، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية بحيث أن الله متصف به، فعلية أنه متى شاء وكيف شاء تكلم. واضح؟ وهذا رد على أهل البدع والأهواء الذين قالوا إن الله لا يتكلم، والذين قالوا إن الله تكلم في القديم ولم تتجدد صفة الكلام، وأيضا الذين يقولون إن كلامه نفساني وليس كلام حقيقي. فالله عز وجل تكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، له حروف وأصوات كما جاء في الحديث وينادي به، لا أقول ألف لام ميم حرف، نعم، فينادي بصوت، نعم، ونداء وصوت، كل هذا دليل على أنه مسموع. نعم، حينما قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهذا كله دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع. نعم، وقد أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أما أهل البدع فقالوا لم يتكلم، وتأولوا آيات الكلام وأحاديث الصفات التي ذكرت. أحاديث يقولون هي ماذا؟ على مذهبهم أحد لا تقبل، الآيات يتأولونها، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه أي جرحه، لأنهم يقولون الكلم بمعنى الجرح، وهذا خلاف أهل اللغة. أهل اللغة يقولون كلم تكليما، مصدره تكليما، أما إذا جرحه المجروح كلم، يقال له كلم، مكلوما، مصدره مكلوما وليس تكليما. نعم، فهم جلسوا يعاركون أهل العلم في مسألة كلم الله موسى تكليما، فقالوا لهم بعد ذلك فكيف تقولون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء فكلمه، أين الجرح الذي تقولون؟ فهم يتأولون هذه التأويلات. زد على ذلك أن بعضهم تجرأ فقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حرفوا الآية فجعلوا يعني لفظ الجلالة إيش؟ هو المفعول به، أنه كلمه، أي أن موسى هو كلم الله عز وجل، وكلمه ربه، أي كلم ربه وليس الله هو الذي كلمه. فقالوا لهم أين أنتم من لغة العرب؟ حينما أضيف الضمير ربه سيقول ربه، نعم، ولكن قال ربه، فكيف تقولون بهذا؟ فما استطاعوا أن يجدوا مخرجا من هذا إلا أنهم يذهبون يمنة ويسرى. وكما قال بعض العلم، إذا رأيت المبتدع يناقشك في الآيات، آيات الصفات، فألزمه بما ابتدأ به، فألزمه بما ابتدأ به، وإذا أيضا ناقشك بالأحاديث فألزمه بصحتها من ضعفها، بصحتها من ضعفها. فإذا يأست من كلتيهما فلا تناقشه، فلا تناقشه، فإنه جاهل، يعني ستتعب معه، ستتعب معه. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، صفة النداء، وهذا يكون ماذا؟ بكلام مسموع. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى ويوم يناديهم، نداء، والنداء يكون إيش؟ من القلب كما يقولون، كلام نفسي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، فكل هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الله عز وجل ينادي، والمنادى ما يكون إلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أما الأشاعرة قالوا نعم نثبت الكلام، لكن كلام نفساني، واستدلوا أيضا بقول الأخطل هنا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. والبيت طبعا للأخطل وهو نصراني كما رديناه في مسألة الاستواء، وزد على ذلك أن البيت محرف، إن البيان صوابه إن البيان لفي الفؤاد. فإن ناقشك أشعري بذلك قل له هات لنا ديوان الأخطل، سيقول لا وهو كذا، سيلف ويدور، لا، ائت لنا بديوان الأخطل الذي تستدل به ونحن نتناقش معك. ففي ديوان الأخطل أنه قال إن البيان لفي الفؤاد، يعني الشيء البيان الذي أنت في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، على البيان دليلا، واضح. فهذا يدلنا على ماذا بارك الله فيكم؟ يدلنا على أن أن أن الكلام كلام الله عز وجل ليس بنفساني. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها، انظر، ما حدثت بها أنفسها، أنفسها يعني نفسها حدثها، ما لم تكلم أو تعمل. إذن حديث النفس وكلام الفم، حديث النفس ليس كلاما، قال ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم. فلو كان حديث النفس كلاما لكانت صلاتنا باطلة. كم من الناس من يحدث نفسه في الصلاة، كم من الناس من يفعل ويقول سأفعل وأعمل، كل هذا حديث إيش؟ حديث النفس. كم من الناس من يوسوس له الشيطان ويحدث نفسه، إما بقتل، إما بهم زنا، أو بفعل محرم، ثم بعد ذلك إن الله تجاوز عن أمتي هذا الفعل، لكن إلا إذا تكلم أو فعل. فإذا تكلم أو فعل وقع إثمه، وقع ماذا؟ إثمه، واضح. فإذا كان هذا يعتبر كلاما إذن لا، صلاتنا باطلة. إذن صلاتنا، من الذي ما يحدث نفسه في الصلاة؟ كلنا نحدث أنفسنا في الصلاة. وكما قال عمر إني لو أجهز الجيش وأنا في الصلاة، أجهز ماذا؟ جيشا وأنا في الصلاة. فالإنسان يحدث نفسه، فلا يسمى كلام النفس كلاما، لا يسمى كلاما كما يقول هؤلاء المبتدعة الضلال، يعني سبحان الله يحاولون كل ذلك لكي يطفئوا نور الله عز وجل. ثم قال تعالى، طيب هنا القرآن، نأخذ القرآن حتى ندخل بالسنة. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله طيب هنا الكلام ذكر المؤلف هنا مسألة القرآن وأن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وبعضهم يعبر كلام الله تبارك وتعالى، فقولي من كلام الله لأنه ليس كل كلام الله قرآن، فهناك الأحاديث القدسية وهناك الوحي أيضا، والقرآن المتلو هذا، القرآن المتلو هذا، وقد أجمع أهل العلم على أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل تكلم به وأنزله تكلم مع جبريل، وجبريل أنزله إلى من؟ إلى محمد، كما قال تعالى قل نزله روح القدس أي جبريل، فأنزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما في خلال 23 سنة، كما قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فأنزل جملة واحدة، فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي منه جاء وإليه يعود أو قبل قيام الساعة يرفع ولا يبقى منه شيء في الصحف ولا في أي مكان فيرفعه الله عز وجل، يبقى من في الصدور فيرفع الله عز وجل القرآن قبل قيام الساعة يعني ببرهة يسيرة، فلا يبقى منه شيئا، منه بدأ وإليه عود، وأنه صفة من صفاته، ومن ادعى أنه مخلوق من مخلوقاته فقد كفر، ونقل الإجماع على ذلك أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، أن من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، والدليل على أنه من كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ إن جاءك أحد من المشركين كلمه بكلام الله، ما هو الكلام الذي كان يلقيه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس القرآن؟ نعم، كل من دخل عليه من جبابرة وملوك وغير ذلك يتلو عليهم آيات من القرآن الكريم، كلما قرأ عليهم آيات من القرآن الكريم، فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، ولكن بعضهم كان يقول ليس بالشعر وليس بالسحر، إنما هو كلام عجيب غريب فيتعجبون منه، ومنهم من يسلم ومنهم من يسلم، فكان المشركون إذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولما جاء إليه الجن أيضا أسمعهم القرآن، أسمعهم القرآن أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم القرآن، فسمى الله عز وجل بذلك كلاما، قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، وهذه الآيات أيضا تدل على أن القرآن من كلام الله، أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وعليه إجماع السلف، وكما ذكرنا في ماذا بارك الله فيكم في الكلام كذلك في القرآن، يعني الأحكام التي ذكرت أيضا في الكلام فهو أيضا ذكر في القرآن. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق، مسألة النظر إلى الله تبارك وتعالى، رؤية الله يوم القيامة، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فهذا حديث حجة في بابه في أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يرى. ومن ادعى رؤية الله عز وجل في الدنيا عيانا فقد كذب وافترى. نعم، كما قال ربنا عز وجل لموسى: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني، وليس قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أن الرؤية في اليقظة رؤية مستحيلة. نعم، أما في اليوم الآخرة فينظرون إلى الله تبارك وتعالى رؤيا حق، على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاءت مفسرة في صحيح مسلم إلا أن فيها ضعف، لكن نقل الإجماع على أن الزيادة في الحسنى، والحسنى بمعنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. قالوا الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وبه أجمع أهل العلم. الحديث الذي ذكر فيه والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل فيها ضعف معلّة، لكن الإجماع عليها، الإجماع قائم عليها. وقول تعالى: لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد، جاء عند علماء التفسير وجمهورهم أنها الرؤية إلى الله تبارك وتعالى. أما رؤية اليقظة مستحيلة، ومن ادعى أنه رأى الله في اليقظة كذب. رؤية المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رؤية فؤاد رؤية منامية. طيب الإنسان لو رأى ربه في المنام، نقل ذلك عن الإمام أحمد ونقل عن بعضهم أنه رأى الله تبارك وتعالى، ما نستطيع أن نكذب، لأن رؤية المنامية لم ينكرها أحد من أهل العلم، ما أنكرها أحد من أهل العلم. لكن من يقول أني رأيت الله يقظة فهذا كذاب، فهذا تجزم بأنه ماذا؟ كذاب، وإنما يرى الله عز وجل يوم القيامة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقد انتهينا من الأدلة القرآنية، وسندخل الآن بالأدلة الحديثية، وسنمر عليها مرة الكرام، لأن أخذنا الأحكام، أخذنا الأحكام والصفات وشرحناها شرحا مفصلا. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.